ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. في المساله 36 في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتقييد تلميذه العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، يقول في المسألة 36: قال: وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقه في الصلاة، بل يستحب. إذن معنى ذلك أن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن من غسل الميت ومن مس الذكر أو ضحك في الصلاة هذا لا يجب الوضوء، بل يستحب. وهذه فائدة الاختيارات الفقهية لتلاميذه. لما؟ لأنه هنا ذكر بأن مس الذكر على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ثبت عليه بأنه لا يجب إنما يستحب، صحيح؟ يعني ابن تيمية له روايتان في هذا الباب: رواية بأن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان مسه بشهوة، والرواية الثانية بأنه يستحب. نريد أن نعرف ما الذي ثبت عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. دي فائدة الايه؟ فائدة الاختيار. فأول شيء قال: كذلك لا يجب الوضوء. معنى كلمة لا يجب يعني يستحب، لأنه حتى أنه في آخر الكلام قال: بل يستحب. واضح؟ فنفي الوجوب لا يستلزم منه نفي الاستحباب، فقد تقول عن هذا الشيء لا يجب. ليس معنى لا يجب يعني ليس المشروع، لا، أنت نفيت عنه الوجوب، ونفي الوجوب لا يستلزم منه نفي لا يستلزم منه نفي الاستحباب، بل لا يستلزم منه نفي الجواز. فحينما تقول مثلا: هذا الشيء لا يجب، لا يجب عليك، فتجد بعض الناس يقول: لا يجب، إذن ما اعملوش، لا أفعله. واضح؟ لا، أنا ما قلت لا تفعله، إنما قلت لا يجب، يعني أنت إن لم تفعله فأنت غير آثم، ولكن لا يستلزم من نفي الوجوب نفي الاستحباب. مفهوم هذا الكلام؟ بل إن العلماء الأصول اختلفوا، هل إذا نسخ الوجوب ينسخ الاستحباب والجواز معه أم لا؟ قولان لعلماء الأصول في هذا الباب. يعني مثلا القيام عند قدوم الميت، واضح؟ يعني عندك مثلا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه جنازة، وهذا عند أحمد بن حبان، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوم. يبقى هنا الإيه؟ أمر. واضح؟ هذا أمر، إذا رأيتم الجنازة فقوم. طيب، علي بن أبي طالب عند أصحاب السنن مرت جنازة أمامه فما قام، فقام رجل بجوار علي بن أبي طالب فقال له: اجلس، قد كنا أمرنا بذلك ثم أمرنا بالجلوس بعده. ثم أمرنا بالإيه؟ بالجلوس بعده. يجي بقى العلماء يختلفوا، بقى علماء الأصول يقول لك: يبقى الحكم الأول كان إيه؟ واجب القيام. طب علي بن أبي طالب يثبت إيه؟ إن الحكم ده نسخ. طب إيه اللي نسخ؟ الوجوب ولا الوجوب والجواز والاستحباب؟ قولا بقى من أهل العلم من علماء الأصول يقول لك النسخ إذا جاء في الوجوب فينسخ الوجوب والجواز والاستحباب، الحكم كله ينسخ خلاص كده. القول الثاني وده اللي رجحه ابن تيمية وده مذهب ابن حجر، ده مذهب ابن حجر، ابن حجر صاحب الفتح مع عسقلاني، يقول لك نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب، لا يستلزم منه نسخ الاستحباب، الذي نسخ هو الوجوب، أما الاستحباب فإيه؟ فقائم، الذي نسخ هو الوجوب، أما الاستحباب فقائم. وهتيجي مثلا في مسألة الغسل، فبدأ هنا في مسألة الغسل، قال وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت، كذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت. قبل أن ندخل في المسألة دي خذ مثال ثاني، أنت عندك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهذا الحديث رواه أبو هريرة وعائشة وزيد بن ثابت، توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، حكم ده إيه؟ أمر واجب، أمر واجب، توضأوا مما مست النار فهذا واجب. طيب ما أنت عندك حديث جابر، وحديث جابر ده عند أبي داود النساء، قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء، يبقى الحكم ده إيه؟ هتيجي بقى المسألة بتاعتها، هل النسخ الوجوب والجواز والاستحباب يعني حتى لا يستحب حتى لا يشرع، أم اللي نسخ الوجوب لكن نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الجواز والمشروعية، صحيح ولا لا؟ كلام متين. ابن تيمية يقول لك لا، ابن تيمية عنده أصل إن نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ، لا يستلزم منه نسخ الاستحباب أو المشروع. لا، مفهوم هذا الكلام؟ يعني أنت عندك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في، خد بالك لأن هذه المسألة تحل لك إشكالات كتير. ليه؟ هتجد إن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه وغير من الصحابة يتوضأ مما مست النار، يتوضأ مما مست النار، فيجي العلماء يختلفوا، علماء الفقه، فيجي يقول لك هل الوضوء مما مست النار نسخ منسوخ ولا لا؟ فيجي بعضهم يقول لك لا ده مش منسوخ بدليل أن أبي هريرة يتوضأ مما مست النار، فيجي ابن تيمية يقول لهم لا ده وضوء أبو هريرة إنما ليس لنسخ الاستحباب، إنما هو نسخ الوجوب لكن الاستحباب إيه؟ قائم، فالاستحباب إيه؟ قائم. فيجي يقول لك أبو هريرة كان يتوضأ مما مست النار، ابن عباس يتوضأ مما مست النار، معاوية يتوضأ مما مست النار، فيجي يقول لك لا الحكم ده مش منسوخ بل هو واجب، خلاص كده؟ يقول لا، لما توضأ أبو هريرة ومعاوية وابن عباس وغيرهم من الصحابة وضوءهم هذا لا يستلزم منه الوجوب، لا، لأن اللي نسخ من حديث جابر هو نسخ الإيه؟ نسخ الوجوب، أما نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب والجواز المشروعي. شفت بيتعاملوا إزاي مع النصوص؟ لا يستلزم منه نسخ إيه؟ الجواز ولا المشروعي. لذلك مثلا أنت عندك في الصحيحين، في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت أكل النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأش، خلاص، مع أنه قال توضأوا مما مست النار. اثنين، في الصحيحين من حديث عمرو بن أمية الضمري قال اجتز النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة ثم قطع، يعني من كتف، مسك السكين وقطع من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، دعي للصلاة عليه الصلاة فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ، خلاص كده. هذه اثنين. ثلاثة، عندك الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر قال أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر خبزا ولحما في المسجد، وهذا يفيد جواز الأكل في المسجد. قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر خبزا ولحما في المسجد فصلوا ولم يتوضأوا. خلاص كده. طب الأحاديث دي كلها تنفي الوجوب، ها، وحديث جابر ينفي الوجوب، فابن تيمية يقول لك لا، يقول لك نفي الوجوب لا يستلزم منه نفي الاستحباب والمشروعية، لا، الاستحباب والمشروعية والجواز قائم، مفهوم هذا؟ أما الذي نسخ ينسخ لإيه؟ الوجوب. واضح الكلام كده؟ ذكر هنا مسألة الإيه؟ قال وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت، من غسل الميت يعني الذي يغسل الميت هل وجب عليه أن يغتسل؟ ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب ابن حزم، ابن حزم يقول من غسل الميت وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، واحتج بالحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل. المسألة دي يعني الواحد بيبقى في وقت الميت يعني على سرير الغسل والإخوة عمالين يتناقش، يقول له شيخ اغتسل، يقول له لا يجب على الغسل، والثاني يقول له لا واجب عليك، ده كل ده الميت قدامه وأهل الميت بره، والثاني يقول له لا يجب علي الغسل. طب ليه لا يجب عليك الغسل؟ أصل سمعت الشيخ الفلاني بيقول، وانت واقف يعني مصايب، تلاقي واحد لحيته بيضة بلغ من العمر عتيا بقاله 40-50 سنة ملتزم وبيتكلم في مسألة هو لا يدري ماذا يقول، يقول لا يجب. طب لا يجب ليه؟ يقول لك سمعت الشيخ فلان بيقول، يقول طب ما لا أصل الشيخ الثاني كان بيقول، لا أصل انت ما تعرفش الشيخ الثاني، الشيخ الثاني ده حاجة كبيرة قوي، يقول له طب ما مش أحسن من الشيخ الثاني، لا، وعمالين بقى يناقشوا في بعض وهم واقفين والميت قدامه، مفهوم؟ والثاني يقول له طب احتاط، طيب ويطلع واحد كده من النص، طب احتاط اغتسل، طيب احتاط لنفسك. الثاني يقول له طب ما انت تغتسل، تعبان ما تغتسل، تغتسل فين؟ لتربية الناس، خد بالك كل ده فين والميت موجود خلاص بعد ما كفنوه. الثاني يقول له طب احتاط لنفسك، خش اغتسل، طب اغتسل فين؟ اغتسل عند الناس جوه، طب اغتسل عند الناس جوه ازاي؟ الجو برد ومش هينفع، انا خجول. تلاقي واحد طلع قال لك لا ما في، ما فيش حاجه، ما تحتاطش لنفسك ولا حاجه يا اخي، الدين يسر، ودخلوا في مشاكل ما لها دخلوا فيها ما خرجوش منها. مصايب والله، مصايب، نسأل الله السلامة، الواحد بيحزن يا اخي. غسل الميت اختلف فيه اهل العلم على ثلاث اقوال، اختلفوا فيه على ثلاث اقوال، منهم من قال بوجوب غسل الميت وهو مذهب ابو محمد بن حزم، واحتج ابن حزم بالحديث الذي ذكرته لك الا وهو حديث ابو هريره وهو عند الخمسه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل، فليغتسل، هذا فعل مضارع مجزوم بلام الامر، فليغتسل. المذهب الثاني هو مذهب اليه الامام مالك، مذهب اليه مالك وهو قول عند الشافعي، قال لا يجب، انما هو يستحب فقط، انما هو يستحب فقط. لما؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند الحاكم والدارقطني باسناد الحسن وجود اسناده ابن حجر وحسن اسناد الشيخ الالباني رحمه الله، حتى الشيخ الالباني في تمام المنه في تعليقه على فقه السنه للسيد سابق قال ولولا هذا الحديث لقلت بمذهب ابن حزم، يعني لولا بهذا الحديث لقلت بمذهب ابن حزم، الا وهو حديث عمر، واضح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس عليكم، خد بالك بقى، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم ليس بنجس، ليس عليكم ايه؟ غسل. طب ليس عليكم الغسل بالحكم ايه اللي نسخ بقى، ايه الوجوب ولا الاستحباب؟ شوف انت لو ما تعرفش القاعده دي هتقول الحكم ايه؟ الحكم نسخ، خلاص هتقول الحكم نسخ. طب اللي نسخ ايه، الوجوب ولا الاستحباب والجواز؟ اما اللي نسخ الوجوب فقط وبقي الاستحباب والجواز على أصل ابن تيمية. يقول لك نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ المشروعية، نسخ الاستحباب، نسخ الجواز. قال لك لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاختفاء، ثم قال بعد ذلك حديث عمر قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، خلاص فإن ميتكم ليس بالنجس، يعني ليس عليكم غسل. يبقى اللي انتفى هنا ايه؟ اللي انتفى هنا الوجوب اللي في الحديث الأول اللي هو من غسل ميتا فليغتسل، خلاص كده. مذهب الأحناف قال لك لا وجوب ولا استحباب، لا وجوب ولا استحباب. ليه؟ لأن الحكم نسخ، فنسخ الوجوب ونسخ الجواز، يبقى رفع الحكم كله، خلاص. قال لك الحكم كله ايه؟ يرتفع، وجوب وجواز ومشروعية، خلاص. لكن الإمام مالك قال لك لا، قال لك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، يبقى ليس عليكم غسل في غسل ميتكم، يبقى الحكم نسخ. إما الإمام مالك يقول الحكم هنا مستحب، يبقى الإمام مالك من أصوله إيه؟ إن نفي الوجوب نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب، صح كده؟ يبقى نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ إيه؟ نسخ الاستحباب، خلاص. وده اللي ذكرته لك مذهب لا ليس المذهب الأصولي، مسألة الاغتسال هو مذهب مالك، وهو قول عند الشافعي أنه يستحب فقط، أنه إيه؟ يستحب فقط، خلاص. وعندك حديث ابن عمر، عندك حديث ابن عمر قال كنا نغسل الميت، وهذا عند الحاكم أيضا حسن الشيخ الألباني، ونحمله، فمنا من يتوضأ ومنا من لا يتوضأ. الحديث ده بقى يبين لك ان نسخ الوجوب كان في الحديث، ها، انما هو نسخ الوجوب فقط، وبقي ايه؟ بقيت المشروعية، بقيت المشروعية، خلاص كده. يبقى هنا المسألة على كم قول؟ على ثلاث اقوال، ها، الحكم ايه؟ هو حتى ما فيش ذاكرة قريبة، ها، يبقى عندنا كم؟ ثلاث اقوال، قول الوجوب ومذهب ابن حزم، كويس. واحتج بايه؟ واحتج بحديث ابي هريره الذي رواه الخمسه من حديث ابي هريره من غسل ميتا فليغتسل. طيب القول الثاني مالك، وهو قول عند الشافعي بايه؟ بالاستحباب. احتج بحديث عمر الا وهو ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس. والرواية بتاعت إن ميتكم ليس بنجس ترد على الملكية، لأنهم قالوا بأن موت الإنسان بموته ينجس، بموته يصير نجسا على أصل الميتة، فيقال لا. هذه الرواية النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن ميتكم ليس بنجس فترد عليهم، وبنوا على هذه المسألة أنه لا يصلى على الميت في المسجد، فيصلى على الميت لأن هيدخل المسجد نجس إزاي. لكن حتى لو سلمنا ذلك أنه نجس، لو سلمنا يعني جدلا، برضو ما يصحش أنك تقول، لا يصح أن يقول مثل الملكية بأنه لا يصح أن يدخل الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت في المسجد. حديث عائشة أحسنتم، عند في صحيح إيه؟ في صحيح مسلم. مين يذكره؟ ها؟ قالت إذا مررتم بجنازة سعد فمروا بالمسجد حتى أصلي عليه. فقالت إيه؟ فقالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ دي رواية مسلم. وعند البيهقي جدع، عند البيهقي رواية إيه؟ قالوا كيف نفعل بدعة؟ فقالت ما أسرع ما ينسى الناس. وهذا دليل على أن الصحابة عندهم ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء وهو قادر أن يفعله، لو إحنا فعلناه يبقى إيه؟ بدعة. ده فهم الصحابة هم، هم قالوا كيف نفعل بدعة. طب النبي عليه الصلاة والسلام ترك فقط، وترد على دقيق العيد، دقيق العيد قال لك لا يستلزم من الترك عدم المشروعية. غلط غلط، لا الكلام ده غير صحيح، لا يستلزم من الترك عدم المشروعية، غلط، مع جلالة ابن دقيق العيد. مفهوم؟ لكن لا يصح هذه القاعدة. ليه؟ انت ده احنا كده هنفتح باب جهنم من البدع على السنة، هذا غير صحيح او فهم الصحابة اللي ربنا قال لنا ايه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال والذين، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فقالوا كيف نفعل بدع؟ قالت ما أسرع ما ينسى الناس، ما أسرع ما ينسى الناس. وهذا فيه دليل على أن الإمام العالم الكبير الفاضل قد ينسى وقد تغيب عنه أشياء، صحيح ولا لا؟ وتذكره امرأة وهي عائشة رضي الله عنها، مفهوم؟ قالت ما أسرع ما ينسى الناس. قالت ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. أهو يبقى هذا الحديث نص يرد على الملكية في مسألة أنه لا يدخل الميت في المسجد أو أن الميت نجس. لا، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة وهو عند الجماعة أيضا إلا الترمذي والبخاري من حديث حذيفة قال إن المسلم لا ينجس، دي رواية أبو هريرة، دي رواية حذيفة، رواية أبو هريرة إن المؤمن لا ينجس، يبقى لا ينجس حيا ولا ميتا، خلاص كده. يبقى الصحيح من هذه المذاهب بأن الاغتسال حكمه الوجوب، فهو حكم الوجوب منسوخ، لكن لا يستلزم من نسخ الوجوب نسخ الجواز، خلاص كده. لا يستلزم من نسخ الوجوب نسخ الجواز، واضح الكلام؟ نعم. من قال لك بأنه نفي الوجوب؟ من قال لك بأنه نفي الوجوب؟ يبين له أن هذا ليس بواجب، قد أمرنا، كنا قد أمرنا. إذا نسخ الوجوب من قال لك؟ ممكن يجلسه الأمر المصلح حتى يبين المشروعية، ممكن يجلسه حتى يبين المشروعية، يعني ممكن الحكم ينسخ، واضح، حتى إن كان نهي، ويبين الصحابي أن هذا الأمر مشروع. وهجيبها لك من علي بن أبي طالب نفسه برضه في صحيح البخاري، علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري دعا بوضوء فتوضأ ومسح على خفين ثم قام فشرب، قال فعلت هذا عمدا لأني سمعت أقواما ينهون عن الشرب قائما فإني رأيت رسول الله يشرب قائما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال من شرب قائما فليتقيأ، خلاص كده، فليستقي. وفي الحديث الذي رواه مسلم زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، خلاص. يبقى زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب ايه؟ عن الشرب قائما. إذن غسل الميت هنا الصحيح فيه مذهب الإمام، إليه الإمام مالك. قال وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر. إذن ابن تيمية تحقيق مذهبه الذي فصل والذي مات عليه هو أنه لا يجب إليه الوضوء من مس الذكر. وهذه المسألة اختلف فيها، فمنهم من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر، ومنهم من قال بعدم الوجوب، منهم من قال بعدم الوجوب. لاحظ الذي قال أصلا بعدم وجوب مس الذكر بأن من مس ذكره لا يجب عليه الوضوء، ده عد معي قول علي بن أبي طالب اللي ذكر الكلام ده في مصنف أبي شيبة وعند ابن المنذر في كتاب الأوسط، أدى علي بن أبي طالب. واحد، اثنين، عبد الله بن مسعود. ثلاثة، عمار بن ياسر. أربعة، ابن عباس. خمسة، ابن عمر. ستة، حذيفة. سبعة، تعالى معالي التابعين، الحسن البصري. ثمانية، سعيد بن المسيب. واضح؟ خد معاك برضو واحد من الصحابي زي ابن ثابت. كل دول يقولون بايه؟ بانه لا يجب الوضوء من مس الذكر، خلاص كده. وهذا ما ذهب اليه الاحناف، وده مذهب مين؟ اهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لذلك المشهور عن ابن تيمية أن من مس ذكره بشهوة فهو إيه؟ يتوضأ. ابن عبد الهادي يجزم بأن ابن تيمية استقر عليه، لأن ابن تيمية مجموع الفتاوى ليه قولين، ليه قولين. أنا كنت عايز أعرف ابن تيمية استقر على إيه. فالعلماء يقولوا إذا أردت أن تعرف ابن تيمية استقر على إيه، فاذهب إلى ابن القيم أو ابن مفلح أو ابن عبد الهادي، تعرف ما الذي استقر عليه ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يذكر في فتوى بأنه لا يجب الوضوء من مس الذكر، وفتوى أخرى بأنه إذا كان بشهوة. واعتمد الشيخ الألباني في تمام منا في التعليق على فقه السنة كلام ابن تيمية بأن مس ذكره بشهوة، قال وهذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية. لما تعرف بقى أنت ابن عبد الهادي بيقول بأن ابن تيمية يقر بأن مس الذكر يستحب، أنت بقى معلق كده قول إيه، وابن عبد الهادي يقر بأن ابن تيمية قد استقر على إيه، على الاستحباب. واضح الكلام؟ مفهوم؟ ممكن تعلق على إمام كبير زي الشيخ الألباني، لكن ده مش من دماغ حضرتك، ده من مين؟ ده تلميذ ابن تيمية نفسه، اللي هو أعرف الناس بكلام ابن تيمية. مفهوم؟ وهذه فوائد لاختيارات فعل في الاختيارات الفقهية هنا. طيب أدي أقوال احتجوا بإيه؟ قال لك عندك حديث طلق ابن علي، عندك حديث، يعني احتجوا بالأثر واحتجوا بالنظر واحتجوا بالاستصحاب. أول شيء الأثر، وهو الحديث الذي رواه الخمسة من حديث طلق بن علي وصححه ابن حبان والشيخ الألباني وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل مس ذكره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك. بضعة منك يعني قطعة من جسدك، يعني أنت إن مسست جسدك كان عليك وضوء؟ لا. فقال إنما هو بضعة، بضعة منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يأمره به، لم يأمره بوضوء، خلاص. قالوا ثانيا الاستصحاب، أن الأصل عدم نقض الوضوء، الأصل عدم نقض الوضوء، ولا نقض إلا بدليل. أنت هتقول ده ينقض الوضوء وده لا ينقض الوضوء، هذا يحتاج ليه؟ يحتاج نص، هذا يحتاج إلى نص. مفهوم كده؟ الأمر الثالث وهو النظر، وهو النظر، وهذا ما ذكره زيد بن ثابت وما ذكره الحسن البصري. فقال، وده اللي ذكره ابن المنذر في الأوسط، شوف ابن المنذر بيقول ايه، قال بالإجماع أن مس الذكر، أن الذكر إذا مس الفخذ لا ينقض الوضوء بالإجماع. صح كده؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية، لو أن رجل مس خنزير، أمسك خنزير وهو نجس باتفاق، لا ينقض وضوءه بالإجماع. فإذا كان إذا مس العبد نجاسة، أمسك نجاسة، وهذا يبين لك حكم المرأة التي تغير لأطفالها فتمس النجاسة بيديه، فالسؤال هل ينقض الوضوء؟ بالإجماع لا، مس النجاسة لا ينقض الوضوء بالإجماع باتفاق. فإذا كان مس النجاسة مس الخنزير وهم نجسان باتفاق لا ينقض الوضوء بالإجماع، فمس الفرج الذي المسلم وهو طاهر والجسد طاهر حتى الكافر لا ينجس على الراجح، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك بن حزم، فإن مالك بن حزم يقولون بأن الكافر نجس نجاسة عينية، يعني جسمه نجس، هو نجس. واضح الكلام؟ الجمهور يقول لك لا، إنما النجاسة نجس باعتقاد، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليهم حكيم، سورة التوبة. يبقى هنا قال لك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الجمهور قالوا لهم لا، المشرك هنا نجس نجاسة اعتقادية في قلوبهم مرض، نجس نجاسة إيه؟ اعتقادية، بدليل أنه يجوز نكاح الكتابيات، يجوز نكاح الإيه؟ الكتابيات. وعندك في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزدات مشركة، المزدات يعني حاجة كده زي الزير، بتاعت امرأة مشركة. طب معلوم ان هم بيحطوا ايديهم بيشربوا مش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزدلفة مشرك. وعمر في سنن البيهقي وعند في مسند الشافعي ايضا مسند الصحيح توضأ من جرة امرأة نصرانية. توضأ من جرة امرأة ايه؟ من جرة امرأة نصرانية. وعندك في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي الى شاة يهودي والشاة دي بيعملوها بايه؟ بيسخن بالكهرباء؟ لا بايديهم. صحيح ولا لا؟ بايديهم. والنبي عليه الصلاة والسلام اكل وذهب اليه واكل منها النبي عليه الصلاة والسلام وحدث في قصة الامر المسموم ده. اذا الكافر هنا ليس ايه؟ ليس نجس نجاسة حسية، لا ده نجاسة نجاسة معنوية. خلاص كده. وبناء عليه بنوا عليه بانه لا يصح المشرك ان يدخل مسجد، لا يصح المشرك ان يدخل مسجد مطلقا. خلاص كده. لا يصح المشرك ان يدخل ايه؟ ان يدخل المسجد. ليه؟ لانه نجس. ولا يصح للنجس ان يدخل نجس يدخل المسجد. افضل المذاهب في هذا الباب مذهب الشافعي ويرواه الامام احمد، لأن المشرك يجوز أن يدخل المساجد لحاجة ما إلا المسجد الحرام. ليه؟ بنص الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لذلك مسألة دخول المشرك المسجد اختلف الناس فيها على أقوال. منهم من منع مطلقا لا مسجد حرام ولا مسجد نجس ولا أي مسجد خاص، وده مذهب مالك. ومنهم من أجازها مطلقا حتى في المسجد الحرام، وده مذهب أبي حنيفة. يعني شوف حتى النص إنما مش يقول نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يقول لك يجوز أي مسجد يخش. عجب سبحان الله. الشافعي يقول لك لا، قف عند النصوص. فعندك الصحيحين من حديث أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن أسال في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إزاكا مشركا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود فين؟ في المسجد، وكانوا مشركون. كما في سنن النسائي من حديث قيس بن طلق بن علي اللي هو صاحب الحديث بتاعنا ده اصلا، اللي هو طلق بن علي ابنه بقى قيس، لانه جاء في عام الوفود. وخد بالك الحديث ده هنحتاج له في مساله مس الذكر. الشاهد هنا ايه؟ نرجع لمسالتنا، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ دليل النظر. الا وهو مش الاستصحاب يا شيخ، النظر. ألا وهو أن مس النجاسة أصلا لا ينقض الوضوء باتفاق. فمس الذكر الذي المسلم كله طاهر، ها، من باب أولى. واضح الكلام ولا لا؟ كلام قوي جدا. يبقى أدي الأثر، وأدي الاستصحاب، وأدي الإيه؟ وأدي النظر. مفهوم الكلام؟ طيب الفريق الثاني قال لك لا، قال لك مس الفرج ناقض للوضوء. ليه؟ قال لك حديث بصرة، حديث بص شوف نقاش أهل العلم رحمة الله عليه، كل ده عشان يوصلوا لإيه؟ ما هو ده طلب العلم. ما الثمرة من طلب العلم؟ ما هي الثمرة؟ حضرتك بتعلم ليه؟ ما هي الثمرة؟ كي أعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام مني في هذا الحكم. ما الثمرة من تعلم علم الأصول؟ ذكر الكلام ده الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير للفتوح علم الأصول. فقال لك ما الثمرة من تعلم الأصول؟ قال لك الثمرة من تعلم أصول الفقه هو أولا أن ترفع فرض الكفاية عن إخوانك، ترفع فرض الكفاية عن إخوانك. الأمر الثاني كي تعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم. وانت تعرفه حضرتك منين؟ ينبغي أن تعلم هذا العلم عشان تعرف هو ده واجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه ولا مباح ولا جائز ولا إيه بالضبط. مفهوم؟ فالجمهور قال لك عندك حديث بصرة. إيه هو حديث بصرة؟ وتعلم نواقض الوضوء ده واجب، فرض عين، لانه سيتم بها امر صلاه، يتم بها امر صلاه، وما لم يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح؟ فقال لك حديث بصرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ. يبقى فليتوضأ هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. طيب هتعمل ايه في حديث طلق ابن علي؟ هيدخلوا بقى ايه في غمار غمار بقى في ساحة القتال بقى. جه الجمهور قال لك ده واجب. ليه؟ قال لك حديث بصر. طيب يعني عايز تقول ايه؟ قال لك في حديث بصر ده ناسخ لحديث طلق ابن علي. فرد عليهم الفريق الاول الذي يقول بعدم الوجوب، طيب احنا عندنا النسخ عشان تثبته لازم حاجتين، عشان تثبت نسخ ان ده ناسخ لهذا لازم لك من حاجتين. الحاجة الاولى التاريخ، لازم اعرف التاريخ صحيح، ده كان يوم 7 وده كان يوم 10 خلاص كده، وده نسخ ده. وبعد ما نثبت النسخ بقى، هو نسخ الوجوب ولا رفع الوجوب والاستحباب؟ خلاص كده. طيب فقال لك ده ناسخ، قلنا عشان تثبت النسخ لازم لك حاجتين. الحاجة الأولى التاريخ، فين التاريخ؟ محدش عارف صحيح كده. طيب الحاجة الثانية أن يتعذر الجمع، أن يتعذر الجمع. وابن حجر في فتح الباري يقول لك وهذا باتفاق، يعني ايه القاعدة دي؟ اتفق عليها الايه الاصوليين وعلماء الاصول في ذلك باتفاق، باتفاق انه لا يصح لا يصار الى النسخ الا ان يتعذر الا ان يتعذر الجمع. خلاص كده. طيب وابن حزم برضه يقول لك بالوجوب. انتوا معايا ولا ايه؟ ها خليك فايق كده، كلتوا كلت البقسماط والمية والحاجات دي؟ معايا كده؟ خليك معايا بقى عشان اللي جاي ده عايز واحد طاح عشان نخرج بالحكم. فابن حزم قال لهم ايه؟ احنا دلوقتي عندنا حاضر وعندنا مبيح. خلاص كده؟ عندنا حاضر ومبيح، فين الحاضر؟ ها فين الحاضر يا احمد يا سليم؟ من مس ذكره فليتوضا. فين المبيح؟ انما هو بضعه منك. فقوم الجمهور خلاص الملكيه والحنابله والشافعيه قال لك واذا تعارض الحاضر مع المبيح خلاص احنا ايه مساله النسخ دي سيبك منها، لان ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ لا ما ينفعش اقول نسخ، لازم تجيب لي تاريخ، لازم تجيب لي تاريخ. طب معلش خلي الحاضر المبيح ده دلوقتي، خلينا في النسخ دلوقتي. فرد عليهم لك قال لك لا ما ينفعش تقول نسخ الا بعد تعذر الجمع، والجمع ممكن، والجمع ايه ممكن. يبقى هذا من مس فرجه فليتوضا يبقى للوجوب، انما هو بضعه منك فنفى الوجوب للاستحباب، قارينه صرفت الامر للاستحباب صح ولا لا؟ فقال لك لا انت مش فاهم، اصل حديث طلق ابن علي ده، طلق ابن علي ده كان بنى مع النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء في أول الإسلام. خلاص كده؟ مسجد قباء في أول الإسلام. طب أنت عايز تقول إيه؟ قال لك أصل حديث بصرة، بصرة بن التوفيق ده رواه أبو هريرة برضه، وأبو هريرة أسلم سنة 7 من متأخر الإسلام. خلاص كده؟ يبقى لما يروي أبو هريرة وهو من متأخر الإسلام يبقى نسخ إيه؟ يبقى عرفنا التاريخ أهو، يبقى نسخ حديث، ها؟ حديث طلق أهو. ابتدى يهنج، ابتدى يهنج، ده احنا لسه في أول المبحث، ده احنا لسه في أول المبحث. خلاص كده؟ يبقى قال لك حديث بصرة اللي هو من مس فرجه فليتوضأ ده رواه مين؟ أبو هريرة، أبو هريرة ده من متأخر الإيه؟ الإسلام، أسلم سنة 7. خلاص كده؟ يبقى لما يروي أبو هريرة وطلق ابن علي اللي هو صاحب حديث إنما بضعة منك ده كان في أول أول الإسلام، لأنه بنى مسجد قباء مع النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ يبقى إيه اللي ناسخ؟ حديث أبو هريرة. خلاص كده. طبعا الفريق الثاني قال لك لا، اولا طلق ابن علي مين اللي قال لكم انه كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في اول الاسلام؟ فاكرين الحديث اللي قلت لكم هنحتاجه اللي هو حديث قيس بن طلق ابن علي قال قدم ابي الى النبي عليه الصلاه والسلام في عام الوفود، وعام الوفود ده كان في السنه السابعه، كان في السنه السابعه. يبقى طلق ابن علي اصلا كان فين؟ في السنه السابعه. يبقى لا يسلم بكلمه ان طلق ابن علي بنى مع النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ها؟ مسجد كباء. لا يسلم. حتى لو سلمنا انه بنى مع النبي عليه الصلاه والسلام مسجد كباء، هل يتعذر الجمع؟ لا لا يتعذر الجمع. خلاص كده. يبقى من مات فرجه فليتوضا. يبقى هذا امر جاءت القرينه صرفت الامر الى الايه؟ الى الاستحباب. لو سلمنا ان مفيش تعذر جمع، شوف هننزل تحت تحت الارض اهو، يبقى نفي الوجوب لا يستلزم نفي برضه، لا يستلزم نفي الاستحباب. يبقى خليك معايا. يبقى اولا مساله النسخ لا لا يسلم، لان طلق ابن علي اهو قيس ابنه بيقول قدم ابي في عام الوفود، ده الحديث ده عند النسائي. يبقى مسألة انه منسوخ لا ما ينفعش. طيب ايه الحاجة الثانية؟ ابن حزم في مسألة اللي معذرة نخلي ابن حزم دلوقتي، الجمهور قال لك ايه؟ قال لك طيب الحاجة الثانية ان احنا عندنا حاضر وعندنا مبيح، عندنا حاضر وعندنا مبيح. فين الحاضر؟ من مس فرجه فليتوضا. فين المبيح؟ انما هو بضعة منك. مبيح يعني يباح لك ألا تتوضأ، خلاص صلي من غير وضوء ما فيها شيء. أما الحاضر يمنعه، لا ما ينفعش تصلي إلا بوضوء لأن هذا ناقض الوضوء. وإذا تعارض الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر على المبيح، خلاص كده يقدم الإيه؟ الحاضر مع المبيح. الفريق الثاني قال لهم لا، القاعدة دي مش مجمع عليها، هذه القاعدة ليس بمجمع عليه، لأن لو علماء الأصول اتفقوا على قاعدة أصولية حجة، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية عنده أصل يقول لك كل فن إذا اتفقوا على مسألة في فنهم فاتفاقهم حجة. يعني إذا اتفق أهل اللغة على مسألة اتفاقهم، لو جاء الفقهاء ينقضوها لا، مفهوم؟ علماء المعتقد إذا اتفقوا على مسألة في العقيدة اتفاقهم حجة، واضح المسألة؟ فقال لك كل فن، علماء المصطلح الحديث إذا اتفقوا على ضعف حديث ما اتفاقهم حجة، خلاص كده. فقال لهم لا، مسألة قاعدة الحاضر يتعارض مع المبيح يقدم الحاضر، اللي احنا عارفينه كلنا ايه على طول بنسمعه كتير، يقدم الحاضر على المبيح، لا القاعدة مش مسلم به. القاعدة دي فيها خلاف على خمسة أقوال، على خمسة أقوال، لكن مش هنذكر مسألة دلوقتي، احنا مسألة الحاضر المبيح دلوقتي، لكن احنا هناخد بس ايه الثمرة منها. قال لك يقدم الحاضر على المبيح، فجم الفريق الثاني قال لهم طب وليه ما يقدمش المبيح على الحاضر؟ دعوة دعوة صحيح. وخد بالك شيخ ابن عثيمين بيعمل كده، شيخ ابن عثيمين في منظومة أصول الفقه يقدم المبيح على الحاضر عند التعارض، عند ايه؟ عند التعارض يقدم المبيح على الحاضر، ويستدل بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لان الحاضر ده هو الاشق ولا الايسر؟ هو الاشق. والايسر المبيح ولا الاشق؟ المبيح. فيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى المبيح يقدم على الحاضر عند التعارض. وعندك حديث عائشة في صحيح البخاري مخير، وعند مسلم وأحمد مخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، خلاص. إذا هنا يقدم الإيه؟ يقدم المبيح على الحاضر، خلاص كده. ابن حزم معلش يعني مسألة القاعدة دي يقول لك لا، أنا مش هقول لا حاضر يقدم على مبيح ولا مبيح يقدم على حاضر. أمال هتقول إيه؟ قال لك والله عندي أصل وعندي ناقل عن الأصل، خلاص كده عندي أصل وعندي ناقل عن الأصل. الأصل إيه هو؟ الأصل أن من مس فرجه فلا يتوضأ ليس عليه شيء، فعندي حاجة اسمها ناقل عن الأصل، فلو جاء دليل ينقل عن الأصل يبقى هو ده اللي يقدم. طب ما أنت كده برضو يعتبر نسخت، ها؟ انت برضو يعتبر كده ايه؟ ما انت يعتبر كده نسخت برضو. خلاص كده؟ طيب عند التعارض بقى الحاضر والمبيح الصحيح، يعني الذي يرجحه مع هذا الفريق انه يقدم المبيح على الحاضر عند التعارض. ليه؟ اهو حديث عائشة، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين امرين الا اختار ايسرهما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عند التعارض يقدم المبيح على الحاضر. خلاص كده؟ طيب يبقى الجمهور لما قال يقدم الحاضر على المبيح، لا، لا يسلم به، لا يسلم بهذه القاعدة. ما في قواعد مش هتذكرها هسلم لك بيها، مفهوم؟ طيب فإذا وصل الأمر إلى ذلك فالصحيح هو إيه؟ الذي ذهب إليه جمهور الصحابة من أن مس الفرج لا وضوء عليه، وده اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن مس الفرج ليس إيه؟ ليس عليه وضوء، لا يجب عليه الوضوء، مفهوم؟ لا يجب عليه الوضوء، إنما يستحب، إنما هو يستحب. الإمام أحمد أصلا يقول لك كلا الحديثين فيهما مقال، ذكر هذا ابن منذر في الأوسط، كلا الحديثين اللي هو حديث طلق وحديث بصر، يقول لك كلا الحديثين فيهما مقال، لكن احتاط الإمام أحمد فقال لك من مس فرجه فليتوضأ. خلاص كده؟ العشاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، في الشرح الممتع. إذن قول ابن عبد الهادي رحمه الله وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت، ذكرنا أن غسل الميت على ثلاث أقوال، والراجح فيه أنه لا يجب بل يستحب فقط، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، وهي قول للشافعي. واضح هذا؟ طيب إن قال قائل عندي حديث يغتسل من أربع، من الجمعة ومن الجنابة ومن الحجامة ومن الميت، يغتسل من أربع، ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك بأن هذا حديث إيه؟ هذا حديث ضعيف، حد يذكر علة ضعف؟ خلي الشيخ أحمد يديله هدية. تعرف يا محمود؟ عن مين؟ هو على لا انت تذكر حديث اسماعيل بن عياش، مش ده الحديث. حديث اسماعيل بن عياش اللي هو من اصابه قيء او قلس او رعاف او مزي فلينصرف ليتوضا وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، ده حديث عند ابن ماجه، ده حديث اللي هو اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه، ده الحديث اللي ضعيف، لان اسماعيل بن عياش حدث هنا عن الحجازيين، فروايته عن الحجازيين ضعيف. لا مش ده الحديث، حديث ثاني، وحديث مصعب بن شيبه ها عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه مع الشيخ احمد. خلاص العله بقى فين؟ في مصعب بن شيبه، ان الدارقطني قال ايه؟ الدارقطني ده حاجه يعني حاجه كبيره قوي، الدارقطني ده اقرا ترجمه حاجه عاليه قوي. خلاص كده؟ قال مصعب بن شيبه ليس بالحافظ ولا بالقوي. خلاص يبقى ده حجه من قال بالوجوب، اهو ده حجه برضه ايه من قال، حجه برضه من قال بالوجوب، وقد عرفت ايه ضعف الدليل. قال ولا القهقه في الصلاه بل يستحب، يعني لا يجب من القهقه. اتفق العلماء على ان الضحك بصوت في الصلاه يبطل الصلاه، وقيدت بصوت لانهم اختلفوا في الابتسام، مفهوم؟ فاتفقوا على ان القهقه والضحك بصوت يبطل الصلاه. خلاص كده؟ هذا يبطل الصلاة. واختلفوا في الابتسام هل تبطل الصلاة لو أن الإنسان تبسم فقط أبدى النواجذ فقط. ابن حزم يبطل صلاة أيضا، وهذا مذهب ابن سيرين أنه يبطل صلاة أيضا. قال ابن حزم: وما أعلم أن الضحك لا يسمى إلا ابتساما ولا التبسم إلا ضحك في كتاب الله، فتبسم ضاحكا فسمى الله عز وجل الضحك إيه؟ تبسما، وسمى التبسم ضحك. فابن حزم يبطل صلاة من يتبسم فقط في الصلاة، وهذا مذهب ابن سيرين. لكن اختلفوا في نقض الوضوء، في نقض الوضوء. الأحناف يبطلون أيضا الوضوء، ولكن هذا لا دليل عليه، لكن هذا لا دليل، لا دليل، وكل ما ذكر فيه ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في المسألة 37 ونختم بها، قال: وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء. وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء. معنى ذلك أنه إذا كان بشهوة فوجب منه الوضوء. وهذه المسألة مسألة مس المرأة، مس المرأة، رجل مس زوجته. أولا، اتفق أهل العلم على أن مس الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية حرام، هذا حرام. لكن لا هل يستلزم منه بقى الوضوء؟ مفهوم هذا الكلام؟ هل يستلزم منه الوضوء؟ هذه المسألة التي استأتي. يعني لا تقول مثلا لو أن رجلا يصافح امرأة أجنبية فيجي يقول لك مثلا أنا سلمت على زميلتي، هو كده وضوء اتنقض؟ هو أنت تسأل في وضوء اتنقض ولا في الحرمة؟ فيجي الثاني يقول له لا، وضوءك غير لم ينقض بعد، فالتاني له خلاص لم ينقض يبقى روح أسلم برضه. مفهوم؟ فالمفتي أصلا جاهل، المفتي أصلا جاهل، الأصل أن يقول له إيه؟ هذا حرام، هذا حرام لا يجوز، ثم يقول له إيه؟ ولا يستلزم من هذه الحرمة نقض الوضوء. مفهوم الكلام؟ مس المرأة اختلف الناس فيها على أقوال، منهم من قال بأن مس المرأة مجرد المس ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم والشافعي، وكثيرا ما يوافق ابن حزم الشافعي. خلاص، ابن حزم والشافعي قالوا من مس المرأة انتقض وضوء. ليه؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. اثنين، ثلاثة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى هنا أو لامستم النساء، خلاص كده. القول الثاني قالوا لا، خد بالك المذهب الماضي مذهب ابن حزم والشافعي. القول الثاني قالوا لا، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. القول الثالث التفريق، القول الذي لا ينقض الوضوء مطلقا، هذه رواية للإمام أحمد، هذه رواية الإمام أحمد وهو ما ذهب إليه الحسن، لأنه لا ينقض الوضوء مطلقا. أسلم على امرأتي، يقبل امرأته، يعانقها، لا ينقض الوضوء. مفهوم هذا؟ القول الثالث فرق بين مس المرأة بشهوة أو مسها بغير شهوة. قال لك إن مسها بشهوة قبلها بشهوة فهنا ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. إن قبلها سلم عليها بغير شهوة فهذا إيه؟ لا ينقض الوضوء. خلاص كده؟ إيه؟ مش لازم اقول لك قولي. هو يجب، هل يجب ان انا اقول لك قولي؟ لا، ممكن في بعض الاحيان لا اذكر لك قولي، لعلي اذكر لك صاحب القول فتترك الدليل وتفتن بالقائل. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ممكن اقول لك الامام فلان، ده قول الشيخ فلان، ما اقدرش اتكلم، فتفتن بالقائل، فمن الحكمة ألا أذكرها لك. صحيح؟ لكن مع ذلك ده قول مالك، وهي رواية الإمام أحمد، لكن بس بينت لك إيه؟ ممكن أذكر لك قول ولا أذكر لك القائل. ليه؟ لأن ممكن يكون قلبك ضعيف، علمك ضعيف، اتباعك ضعيف، فتهاب من القائل وتترك الدليل فتفتن. واضح الكلام؟ يبقى ثلاث أقوالهم. ابن حزم والشافعي قال لك أو لمستم النساء، ابن تيمية قال لهم لا، حجة دي ضعيفة. ليه؟ قال لك أو لمستم النساء، خد بالك ده برضو بعدم نقد الوضوء، ده مذهب ابن عباس. ابن عباس قال إيه؟ نذكر كلام ابن تيمية ده. ابن تيمية قال إن الله عز وجل ذكر الوضوء من الحدث الأصغر، وذكر الاغتسال من الحدث الأكبر، ثم ذكر إن لم يجد العبد الماء سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر يتيمم. تعال معايا للترتيب ده، شوف بقى الكلام البديع ده. قال لك تعال معايا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى دي في إيه؟ رافع الحدث الأصل. خلاص كده. اثنين: وإن كنتم جنبا فطهروا. ده فين؟ ده في الحدث الأكبر. خلاص كده في الاغتسال. ثلاثة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. أحد منكم من الغائط ده رافع حدث أكبر ولا حدث أصغر؟ حدث أصغر. خلاص كده. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أو لامستم النساء هنا كن باللمس عن الجماع، كن باللمس عن، يعني وإن كنتم جنبا فطهروا إذا كان هناك ماء، وإن لامستم النساء أي جمعتم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابن عباس هنا: قال المس واللمس في كتاب الله الجماع، يكن الله ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المس هنا إيه؟ باتفاق الجماع. خلاص؟ من قبل أن تمسوهن. ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. عقد على المرأة ثم طلقها ولم يدخل بها، لها نصف الايه؟ لها نصف المهر، نصف مؤخر لكن كاتبه لها. خلاص كده. طيب، يبقى هنا سمى المس ايه؟ سمى الجماع هنا مس، يبقى لا حجة في كلام الشافعي وابن حزم. خلاص. الأدلة على لمن قال بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذه في أدلة كثيرة، وهذا هو المذهب الراجح الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح. ليه؟ قال لك عندنا أحاديث أدلة بأن مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء. عندك في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة من حديث عائشة، هذا من حديث عائشة، من حديث إبراهيم تيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ. ما ينفعش تقول ده خاص، ما ينفعش تقول إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن احنا عرفنا خلاص الأصل عدم الخصوصية. واحد. اثنين: عندك في الحديث الذي رواه النسائي من حديث عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه يمسي رجليه كده مثلا إيه يعني تعالي كده عشان أعرف إيه أعرف أسجد. هذا يدلك على صغر الإيه صغر المكان. خلاص قالت حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجلي ولو كان ناقض الوضوء لما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده ده اثنين. عندك ثلاثة. عندك الحديث اللي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها برضو ثلاثة ايه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت في ليلة ففقدت رسول الله في فراشي فالتمسته ولم يكن يومئذ مصابيح فيش مصابيح يعني الدنيا الظلام. قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي منصوبتان. خد بالك من كلمة منصوبتان دي منصوبتان في المسجد يدعو يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. خلاص طيب منصوبتان ساجد يدعو كل هيئة ايه هيئة صلاة. خلاص كده هذه هيئة صلاة. ولو كان مس المرأة ناقض لخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ابن حزم قال لك الحديث ما فيهوش حج لأن ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة ليس فيه أنه كان في الصلاة مسجد قدميه. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام عادي يدعو وهي مسجد قدميه. فين الدليل أنه كان في الصلاة؟ ماشي لو سلمنا الحديث ما فيهوش حج. طب الحديث الماضي حديث النسائي قالت إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإن لمعترض من بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر. هتروح في الحديث ده حاجة تانية أن الأصل أن النصب القدمين والسجود أنها أصل هيئة الصلاة. ده الأصل. يبقى ابن حزم هو اللي عليه الدليل اللي يخرجنا من إيه من الأصل ده لأن الأصل الإنسان إذا كان في السجود فهو في صلاة. وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو كان يسجد والنبي عليه الصلاة والسلام إنما إذا أراد أن يدعو يرفع يديه. واضح؟ المذهب الثالث هو مذهب مالك ورواية أحمد قالوا من مس امرأته بالشهوة. ليه؟ قال لك لأن المس بالشهوة هذا يدفع إلى خروج المسجد. هذا يدفع إلى خروج الإيه؟ إلى خروج المسجد. إذا مس المرأة عندهم في ذاته ليس بإيه؟ ليس بناقض إنما هو سيؤدي إلى ناقض. إذن هذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى ناقض. واضح الكلام؟ ولكن هذا غير صحيح لأن هذا الرجل قد يقبل وليس فيه عنده وليس فيه شهوة يسلم وليس فيه شهوة. إذا خرج المزي فيحكم بحكم المزي بأنه ناقض الوضوء. واضح؟ ولا يمنع شيء لمجرد أنه يوصل إلى شيء. مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح في هذه المسألة لأن مس المرأة فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا. نقف في هذه المسألة. جزاكم الله خير.